وفي البخاري ومسلم قول ابن عمر ليس بمال العبد هذا حتى يعطى بسند صحيح. كذلك ان يكون مسلم الاسلام شرط لاداء الزكاه فلا زكاه على الكافر بالاجماع. هذا في الكفر الاصلي كما قال املاك. اما المرتد عن الدين يعني كفر بعد الايمان والاسلام والعياذ بالله فاذا كانت الزكاه قد وجبت عليه في حال الاسلام فلا تدخل في الزكاه عند بعض الرجال. طيب هل تجب الزكاه في المال الصغير والاسم النون؟ العلماء في هذه المساله قولان. الاول انها لا تجب وبهذا قال الحنفيه وهو مرض عن دعوه السلف لان الصبي والمجنون سقطت عنه التكاليف ولان الزكاه تفضل فتقرا للمزكي والصبي ليس له ذنوب حتى يطهر كذلك المجنون. القول الثاني تجب الزكاه في مال الصبي والمجنون مطلقا وهو قول جمهور اهل العلم وبهذا قال اكثر اهل العلم كعمر وعلي وعبد الله بن عمر وعائشه وجابر ولم يعلم لهم من الصحابه والقارئ الا روايه ضعيفه عن ابن عباس لا يحتج بها كما قال علماؤنا رحمه الله وان عموم النصوص الدل على وجوب الزكاه في مال الاغنياء لم تستثني صبيا ولا مجنونا والله اعلم. وهذا هو الاقرب والراجح وبراءه المدين. الشروط شروط المال التي تجب فيها الزكاه يعني الشروط التي تجب في المال نفسه ان يكون من الاصناف التي تجب فيها الزكاه يعني لابد ان يكون هذا المال الذي تجب فيه الزكاه يكون من الاصناف التي تجب فيها الزكاه كالمواشي من الابل والبقر والغنم والذهب والفضه وعروض التجاره وزكاه الزروع التي فندت فيها الادله وكذلك المال وغير ذلك. الشرط الثاني ان تبلغ النصاب. تبلغ النصاب هو القدر الذي حكم به الشرع في وجوب اداء الزكاه ان يبلغ النصاب والقدر وان يكون هذا المال مملوكا مستثمرا ان يكون هذا المال الذي معه المزكي يملك ملكا تاما وكذلك ان يحول عليها الحول ان يحول عليها الحول وبهذا قد نكتفي بهذا الضبط باذن الله تبارك وتعالى نكمل ان قدر الله لنا اللقاء واللقاء. اللهم صل على بلغنا وارحم بلد امرنا وارحمنا واغفر لصالحات اعمالنا اقول ما تسمعون ورحمه الله.